بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كسوا نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث فقال لأهلهم امكثوا